بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف الإمام أبو الحسن الطوسي رحمه الله تعالى: باب في شأن التجارة وما فيها. حدثنا أبو نعيم وعبيد الله ويعلى قالوا: أخبرنا زكريا ابن أبي زائدة عن الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور متشابهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا لكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. قال إمام الحافظ الطوسي رحمه الله: باب في شأن التجارة وما فيها. ثم أورد حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه في الشبهات واتقاء الشبهات، وهذا من تفقهه رحمه الله، ودرج على هذا كثير من السلف أنهم يوردون هذا الحديث في أمور المعاملات والبيع والشراء والتجارة، ولهذا بوب عليه باب في شأن التجارة وما فيها. وهذا يدل على عميق فهم السلف الله عليهم، وذلك أن غالب الشبهات تكون في باب التجارات والبيع والشراء، والواقع اليوم شاهد بذلك أن غالب ما يشتبه ويلتبس يكون في باب التجارة والبيع، وإن كانت الشبهات تقع في غيرها، في باب الصيد والذبائح وفي الأطعمة وفي الأجربة، وكذلك في أبواب العبادات وغيرها، وفي سائر أبواب الفقه تقع الشبهات في بعض المسائل، فمن أراد أن يستبرئ لدينه فيما بينه وبين الله في معاملة الله عز وجل، وأن أيضا يستبرئ لعرضه فيما بينه وبين الناس وفي معاملته للناس، يتقي هذه الشبهات. لكن كما تقدم أنها أكثر ما تكون في أبواب المعاملات، ولذا أورد البخاري رحمه الله هذا الخبر في أبواب البيوع، وأشار إلى شيء من الآثار فيما يتعلق بالورع والزهد في الشبهات، وأن يجعل بينه وبينها وقاية وسترة حتى لا يقع فيها. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم والفضل بن دكين إمام الحافظ وعبيد الله بن موسى العبسي ويعلى بن عبيد قالوا أخبرنا، يعني رواه عن ثلاثة من المشايخ الحفاظ رحمة الله عليهم، قالوا أخبرنا زكريا بن أبي زايد هذا الوادعي، وهو أيضا إمام حافظ ثقة رحمه الله، عن الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي، وهو حي من همدان تابعي جليل رضي الله عنه، توفي بعد 106 سنوات، وولد 6 سنوات خلت من خلافة عمر رضي الله عنه. قال: سمعت النعمان بن بشير، ابن بشير النعمان بن بشير بن سعد أنصاري رضي الله عنه، صحابي صغير وأبوه صحابي كبير. والنعمان مشهور برواية حديث: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، لما نحله أبوه نحلة دون سائر إخوانه، فسأله: هل أعطيت كل أولادك؟ قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع بشير في تلك العطية. قال ويقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، هذا الحديث الحلال بين من قواعد الإسلام العظام وعليه مدار كثير من الأحكام. ولذا قال بعضهم هذا الحديث ربع الإسلام والدين مبني على أخبار، وقال بعضهم عمدة الدين عندنا كلمات أربع من خير قول البرية: اترك الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعمل النبلية. يقوله الحافظ أبو الحسن طاهر بن مفوز الأندلسي رحمه الله الغرناطي، يقول: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. هذا الحديث فيه بيان أن الأمور ثلاثة: حلال بين لا شبهة فيه وهو الأصل والغالب والكثير في باب المطاعم والمشارب والمراكب والملابس وسائر ما يحتاج إليه، فالأصل فيها الحل وهي حلال بين، مثل حل المطعومات والمشروبات إلا ما دل الدليل على تحريمه، هذا حلال بين واضح لا شبهة فيه، وسائر أنواع الحلال التي تقدمت. والحرام بين وهو ضده، وهو ما حرمه الله سبحانه وتعالى، وعلى رأسه الشرك وكذلك السحر والغيبة والنميمة وعقوق الوالدين والزنا والربا والخمر وما أشبه ذلك من الحرمات البين تحريمها والتي لا شبهة فيها. المرتبة أو الأمر الثالث: وبينهما أمور مشتبهات، يعني ليست من الحرام البين ولا من الحلال البين، فهذه مشتبهة بينهما. واختلف العلماء في الشبهات على أربعة أقوال: القول الأول أن الشبهات ما اختلفت فيه الأحاديث أو ما اختلفت فيه الأدلة، ففي بعض الأدلة ما يدل على حله وفي بعضها ما يدل على تحريمه. القول الثاني هو ما اختلف فيه العلماء. القول الثالث أن الشبهات هي الأمور المكروهة. القول الرابع أنها المباحات. الشبهات هي المباحات، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في رجل حبان: اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال، سترة من الحلال حتى لا تقرب من الحرام. فإذا دنا من المباح الذي دنا من المباح الذي يجاور الحرام ربما رتع في الحرام. أقربها القولان الأولان، وهو أن المشتبهات هي ما اختلف فيه العلماء أو اختلفت فيه الأدلة، وفي الحقيقة هذان متلازمان، والغالب أن عند اختلاف الأدلة يحصل اختلاف بين العلماء، وهذا هو الأقرب أن الأمور المشتبهة هي ما وقع فيها خلاف. هذا من حيث الجملة، من حيث الجملة. والمراد ليس الخلاف الضعيف، إنما المراد الخلاف القوي، خلاف القوي. أما الخلاف الضعيف الذي يكون الدليل الدال على الوجوب واضح أو الدال على التحريم واضح، والدليل الذي يدل على خلاف ذلك إما ضعيف أو استنباط لا دليل عليه أو ما أشبه ذلك من أدلة الضعيفة، فيكون حديثا ضعيفا أو رأيا مجردا ربما انتزع من دليل لكنه انتزاع فيه إغراء وفيه مبالغة لا يمكن أن يستقيم الاستدلال، فهذا لا يلتفت إلى الخلاف، إنما المراد الخلاف القوي الذي كل من القائلين يقول قولي يحتمل أنه خطأ لا يجزم بقوة الخلاف في المسائل. وهذا يقع في بعض المسائل التي يكون فيها خلاف، فالشبهة فيه أنه يحتاط يحتاط في أن يعمل بالقول الذي يدل على العزيمة والقوة، يدل على العزيمة والقوة، مثل مثلا الخلاف في الغسل للجمعة هل يجب ولا ما يجب؟ الجمهور على أنه لا يجب، وفيه قول أنه يجب وهو قول قوي لظاهر الحديث، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، فمن استقى الشبهات اغتسل يوم الجمعة، من أتى إلى جهينه يغتسل، لأن الخلاف قوي والقول بالوجوب قوي. وهكذا مثلا خلاف بعض المسائل التي يكون خلافها اجتهادي يحتمل في بعض مسائل الطهارة فيحتاط ويتطخر، حينما يقول بعض العلماء يجب بعضهم يقول لا يجب، وقد يكون من هذا الخلاف في مس الذكر، خلاف في مس الذكر وأنه يتوضأ منه لظهور دليله، وإن كان الدليل القول الثاني له قول له دليله. وهكذا في مسائل تجري في باب الزكاة وباب الحج، مثل الوداع للعمرة هل يجب أو لا يجب، الخلاف قوي، خلاف قوي، فمن أخذ بالقول الذي يقول بالوجوب فقد استبرأ لدينه لأن الخلاف فيها قوي. وهكذا مسائل أخرى، ومثل مسألة وجوب سعيين على المتمتع هل يجب عليه سعي أو سعيان، الجمهور أنه يجب عليه سعي، أن عليه سعيين، وذهب ابن عباس وعطاء اختاره تقي الدين رحمه الله أنه لا يجب عليه إلا سعي واحد، وظاهر حديث جابر صريح في هذا، لكن حديث عائشة وابن عباس ظاهر من يجب أنه يجب عليه سعيان، فعليه يسعى سعيين لأن الخلاف قوي، ولأنه حينما يسعى سعي مرتين فإن الذي يقول لا يجب عليه سعي واحد لا يقول عمله عمله خطأ، لا يقول عملك حسن لكن لا يجب. كذلك الذي يقول غسل يوم جمعة ليس بواجب إذا اغتسلت فإنه عنده أمر حسن مشروع، لأن الخلاف في الوجوب أو الاستحباب، خلاف الوجوب والاستحباب. كذلك الخلاف في التحريم والجواز، التحريم والجواز حينما تختلف الأدلة، مثلا في الضبع في باب المأكولات هل يحل الضبع أو لا يحل الضبع، ذهب جمع من العلماء أنها لا تحل لأنها داخلة في عموم الأدلة، حديث أبي ثعلبة في الصحيح نهى عن كل ذناب من السباع، عمومه يشمله على الخلاف هل له ناب أو ليس ناب، كثير من الناس ينكر أن للضبع ناب ويقول إن أسنانها صحيفة صفيحة واحدة، وذكره بعضهم ومنهم من يقول لها ناب، لكن هذا ينبغي يسأل عنه من يعرف، قد تختلف أنا لا أدري، لكن الشأن أن هل لها ناب أو ليس لها ناب. ومن أهل العلم من قال وإن كان لها ناب إنها تحل وتكون مستثنات، وإن كان لها ناب لحديث جابر بن عبد الله حينما سأله عبد الرحمن بن أبي عمار رضي الله عنه رحمه الله رضي عن جابر أنه سأله عن الضبع أحلاه هي؟ قال نعم. قال أصيد هي؟ قال نعم. قال أتؤكل أو قال حلاه؟ قال نعم. قال أقاله رسول الله؟ قال نعم. هذا حديث من جيد، منهم من ضعف لكن سنة واحدة جيد رواه الترمذي وغيره، يدل على حل الضبع وأنها صيد ويفديها وأنها صيد. ومنها علما قال لا تحل لعموم الأدلة في هذا، فمن احتار في باب لأنه خلاف في تحريمها وإباحتها، فالذي يقول حرام يقول حرام إذا أكلتها تأثم عنده، والذي يقول إنه حلال لا بأس بذلك، لكن الذي يقول إنها حرام لو اجتنبتها، الذي يقول إنها حلال لو اجتنبتها لا يقول أنت آثم، لا يقول أنت آثم، والذي يقول إنها حرام باعتقاده، وإن كان لا يؤثمك بمقتضى اعتقادك حينما تقلد غيره مثلا. فقد يكون الشبهة في باب الوجوب في الشيء الواجب بفعله عند قول وعدم تركه، لأنه عند قول ليس واجب. وكذلك في باء جانب الترك، ترك من يقول إنه حرام اتقاء للشبهة لقول من قال إنه حرام، وأنت تكون عاملا بكلا القولين، لأن الذي يقول إنها مباح لا يلزمك بأكلها، كما تقدم في سائر الأمثلة. الذي يقول لا يجب إلا طواف واحد أو سعي واحد، يقول إذا طفت سعيت سعيين هذا حسن، لأنك استبرأت لذمتك وعملت بالقول الأحوى. وهذا ما يسمى بالاحتياط في الحقيقة، الاحتياط. ولهذا نقول الاحتياط ليس واجب ولا محرم، يختلف، قد يكون مشروعا وقد يكون ممنوعا. الاحتياط الذي فيه عمل بكلا القولين ولا يتضمن مخالفة السنة هذا مشروع، والاحتياط الذي يتضمن مخالفة السنة هذا لا يلتفت إليه. مثل مثلا التحلل من الإحرام لمن أحرم متمتعا أو قارنا، لمن أحرم متمتع، لمن أحرم مفردا أو قارنا. إنسان أحرم مفرد أو أحرم بالحج قارن، ثم لما طاف للقدوم وسعى للحج سأل هل هناك نسك أفضل من الإفراد والقران؟ قلنا نعم التمتع. قال هل يمكن أتمتع الآن وأنا لبيت ونويت ثم طفت بنية القدوم وسعيت بنية سعي الحج لا بنية العمرة، هل يمكنني أن أتمتع؟ نقول نعم يمكنك الآن. قال ولو كنت قد فرغت من العمرة من الطواف؟ نقول نعم يمكنك ذلك، ثبت ذلك في السنة. كيف أصنع؟ نقول عليك أن تقصر الآن إذا كان عرفة قريب، لم يبقى إلا يوم أو يومان، وإن كانت المدة طويلة يمكن أن ينبتك شعفة، السنة أن تحلق، السنة أن تحلق. وإن كانت عرفة قريبة فتقصر حتى توفر الحلقة لحجه. المقصود أن نقول له الآن عليك أن تأخذ من شعر رأسه حلقا أو تقصيرا. ماذا يكون؟ نقول بتقصيرك من رأسك بنية التحلل ينقلب إحرامك الذي ينقلب طوافك الذي طفته طواف عمرة، وسعيك الذي سعيته سعي عمرة، وكنت قد طفته بنية طواف القدوم وسعيت السعي بنية ماذا؟ سعي الحج. وهذا من غرائب ماذا؟ من غرائب العلم، من الغرائب، يعني أن ينقلب العمل بعد الفراغ من العبادة ينقلب العمل إلى نسق آخر، لكنه من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن تيسيره وتسهيله حيث انقلب هذا النسك إلى نسك آخر، لأن الحج كما قال سبحانه إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. والإنسان قد يدخل في النسك يظن هذا هو الأفضل، أو لم يتيسر له معرفة الأفضل، ثم بعد ذلك يريد الأفضل، ولا شك أن الرجوع أن أخذه نسك آخر ليس مثل صلاته فرض من الفروض أو صوم يوم من الأيام، هذه أعمال يسيرة بالنسبة للنسك. فلذا كان من رحمة الله سبحانه وتعالى أن يسر فيحصل له العمل الذي هو أفضل بنيته مع هذا العمل الذي هو التقصير أو الحلق فينقلب. القصد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه لما طافوا بالبيت وسعوا، هم طافوا بمنية ماذا؟ طواف، وسعوا بنية سعي ماذا؟ الحج. ثم أمرهم بعد ذلك بعدما فرغوا من السعي أن يقصروا ويتحللوا ويلبسوا الثياب ويجعلوها ماذا؟ عمرة. قالوا يا رسول الله، يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا العمل وحجاب، يذهب أحدنا إلى منى وذكره يقطر، يعني أنه يتمتع ويتحلل ويعود كما كان بعد ذلك حرام. فقال انظروا ما أمرتكم به، وحصل ما حصل. المقصود أنه جاء عن جمع كثير من الصحابة نحو 18 صحابي حديث، في فسخ الحج إلى عمرة، فسخ الحج إلى عمرة. قال سلمة بن شبيب المسمعي رحمه الله إمام من شيوخ مسلم للإمام أحمد رحمه الله: كل أمرك عندي حسن إلا خصلة واحدة. يقول الإمام أحمد، يقول يا أبا عبد الله كل أمرك عندي حسن إلا خصلة واحدة. قال: ما هي؟ قال: تقول بفسخ الحج إلى العمرة. قال أحمد رحمه الله: كنت أظن أن لك عقلا والآن بان لي مقدار عقلك. عندي 18 حديثا جيادا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فسخ الحج، أو قال تأمر فسخ الحج العمرة، أتركها لقولك؟ يعني أنه مشروع وأنه سنة. هذا العمل الذي ثبت وتواترت من أخبار جمهور العلماء يقول لا يجوز، ولا يجوز فسخ الحج إلى العمرة، ولا يجوز أن يبطله. ورد هذه الأخبار بردود الحق ضعيفة، بعض التأويلات باطلة. هذا لا نقول يحتاط الإنسان ويبقى على النسك رعاية لقول الجمهور، نقول لا، هذا احتياط في مخالفة للسنة. وهذا في الحقيقة ما في احتياط لأحد القولين، هذا من المسائل التي ليس في احتياط لأحد القولين، لأن المسائل إما احتياط لأحد احتياط للقولين جميعا بأن تعمل بقول تكون عملت بكلا القولين ولم تخالف أحدا منهم، لم تخالف أيا من القولين مثل ما تقدم بعضهم، لكن هنالك مسائل ما في احتياط لأحد القولين، إما أن تعمل بهذا وهذا، وهذا متى؟ إذا اتضحت السنة وجب العمل بالقول الذي تدل له السنة وإن خالفه من خالفه، مثل هذه المسألة. وإن خالفها الجمهور، جمهور المالكية والشافعية والأحناف الله عليهم، مع أنه هو المختار الإمام أحمد رحمه الله، والخلاف هل واجب ومستحب، والصحيح أنه مستحب خلاف ابن عباس وابن القيم رحمه الله أنه مستحب، لكن نقول المشروع هو فسخ الحج إلى العمرة، وهذا ما في احتياط لأحد القول، في احتياط لماذا؟ للسنة، لأن تعمل بالسنة. القصد من هذا أن الاحتياط الذي لا يتضمن مخالفة السنة هذا مشروع، والذي فيه مخالفة السنة لا يشرع، مثل يقول ابقي على النسك على الإفراد والقران، نقول لا، الأفضل أن يتحلل ويتحول نسكه إلى تمتع وينقلب بمجرد هذا العمل، ثم بعد ذلك عليه أن يكمل الحج. فهذه الشبهات كما تقدم هي من هذا الباب، والمراد من الخلاف الذي يكون الخلاف قويا، أما الخلاف الضعيف فلا، خلاف الضعيف لا يلتفت إليه ولا يعمل به، بل لا يجوز العمل به حينما يتضمن مخالفة السنة، مثل مثلا قول الأحناف في من قهقه في صلاة انتقض وضوءه، وهذا قول ضعيف جدا لمرسل بالعلاء لا يصح. فلو توضأ إنسان بنية أنه بطل وضوء نقول هذا لا يشرع، لكن لو توضأ التوبة من هذا العمل فهذا مشروع، لأن يكون من باب التوبة، والعمل يختلف بحسب النية. ولهذا قالوا بينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. وهنا أيضا أصل آخر في المشتبهات، يعني ينبغي أن يعلم أن الأمور كما ذكر بعض أهل العلم ثلاثة أقسام، يعني إما شيء يرجع إلى أصل حرام فلا ينتقل عنه إلا ببينة، ينتقل عنه إلا ببينة، يرجع إلى أصل حرام، مثل الذبائح والصيد، الأصل في الذبائح والصيد التحريم، فإذا شك مثلا في الصيد هل حصلت تذكيته أو لم تحصل برميه بسهمه فالأصل التحريم، رمى الرمية رماها ثم وقعت في الماء وشك هل قتله شهم أو قتله الماء، رماه ثم وجده بعد يوم أو بعد ساعة ميت، ووجد الجرح ليس موحيا يعني ليس قويا، شك، نقول لا يحل، لأن يغلب محتمل أنه مات بالسهم وأنه جعل ينزف حتى مات، ومحتمل أنه لم يمت بقيا حيا حياة مستقرة، لكن مع الإعياء والتعب ووجود الجرح هلك، لا من جهة أنه قتله سهمه. فلهذا نقول مثل ما قال في حديث عدي رضي الله عنها: فإنك لا تهدي هل قتله سهمك أو قتله الماء، فالأصل فيها التحريم، فإذا كان يرجع إلى أصل الحرام فلا ننتقل عنه إلا باليقين. وعندنا شبهة أنه يعني يحتمل أنه مات بسهمه، لكنها شبهة ضعيفة، فنبقى على أصل التحريم. وعندنا شيء يرجع إلى أصل حلال أو أصل مباح، فهذا لا نلتفت إلى الشبهة، مثل الأصل في المياه الطهارة، الأصل في المفارس والملابس الطهارة، فإذا جاء إنسان إلى مكان فيصلي في المكان، ولو وجد أثر في الفراش تغير لونه، وجد فيه رائحة، شك، ما يدري هل هي نجاسة ولا عنده يقين، نقول أصل الطهارة. هذه الشبهة لا تجعلك تنتقل عن ذاك الأصل، تبقى، لأن الأصول تضبط المسائل. جاء إلى أرض وجد فيها أثر لا يدري هل هو نجاسة أو طهارة، نقول أصل الطهارة. يمشي في طريقه وجد ممر ماء واستنكره، فالأصل الطهارة، له أن يخوض فيه بقدميه، ولو أصى ثيابه الأصل الطهارة، ولو وجد فيه رائحة حتى يتيقن أو يغلب على الظن أنه نجس، أو يكون هناك عنده ظاهر، لأنه عندنا قاعدة إذا تعارض الأصل والظاهر هل يقدم الأصل أو الظاهر، وهذه قاعدة عظيمة ينتفع بها في المياه ونحوها حينما يشكل الأمر. الأمر الثالث في الشبهات: إذا كان الشيء يتجاذبه أصلان، هذا هو موضوع الشبهة أيضا قوية. أما الأول فالأصل فيه التحريم ولا يلتفت إلى شبهة الحل، الثاني الأصل فيه الحل ولا يلتفت إلى شبهة الحل ولا يلتفت إلى الشبهة الضعيف التحريم لا يلتفت إليها، فنبني على هذا الأصل وهذا الأصل، هذا أصل عظيم. القسم الثالث من هذا الباب: إذا كان يتجاذب هذا الشيء أصلان، أصل يدل على التحريم وأصل يدل على الحل، وهذا أكثر ما يقع فيه الشبهة، وكثيرا ما يحصل في بعض أنواع الصيود أو ما يصاد رحمك الله، أو بعض المأكولات البحرية، بعض ما يصاد من البحر، حيوانات البحر، هل هي حلال ولا حرام؟ الله سبحانه يقول: أحل لكم صيد البحر وطعامه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: هو الطهور وما هو الحل ميتة. طيب عندنا خنزير البحر، هل هو حلال؟ الله يقول سبحانه وتعالى: حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير. ولهذا توقف جمع من العلم في الخنزير، خنزير البحر، من حرمه أدخله في عموم خنزير البر من جهة عموم الاسم، ومن أباحه أدخله في عموم الأدلة. هذه بعضهم يجعلها شبهة، ومنها العلم من يقول لا، الشبهة تقوى وتضعف، ولهذا جزموا بحل ما في البحر وقالوا إن تلك الآية لا تشمل ما في البحر لعموم الأدلة، بل نصوص واضحة الطهور ما حل ميتته، وهذا مفرد مضاف، وما في البحر مذبوح كما في حديث شريح ذبح الله ما في البحر، وجاءت أدلة تدل على هذا المعنى، إلا ما ثبت أن فيه ضرر فيكون تحريمه من جهة الضرر، من جهة الضرر. مثل أن بعض حيوانات، بعض صيود البر، صيود البر التي هي حلال، ذكر بعض العلماء أن جنسا منها فيه ضرر، بعض أنواع الجراد في بلاد، في بعض البلاد يقال إنها تشتمل على مواد فيها سم، فإذا بات هذا حرمت لأجل وجود هذه المادة. مثل هل هو تحريم عارض؟ الله أعلم. مثل حل، مثل تحريم الجلالة، الجلالة التي أكلت النجاسة، الأصل فيها، الأصل حمالته الحل، لكن حينما تنجست بأكل أو حينما أكلت النجاسة حرمت تحريما عارضا، حرمت تحريما، فنهى عن أكل جلالة إلى أن يطيب لحمها، إلى أن يطيب لحمها. وهذا الأصل في باب الشبهات يبين لنا هذه القاعدة في هذا الباب، وما يدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: لا يعلمها كثير من الناس، لا يعلمها كثير من الناس. وهذا كما تقدم يوضح بعض الشبه التي تكون ضعيفة، مثل ما تقدم مثلا في الخنزير، قد يظهر لبعض العلماء تحريمه، وقد يظهر لبعضهم حله، وقد يتوقف. وهذا يبين أن الشبهات والتوقف فيها أمر نسبي، وأن في نفس الأمر معلومة في الشرع وجاءت أدلة عليها، لكن قال لا يعلمها كثير من الناس، المعنى أن خصوص بعض الناس من أهل يعلمونها، وعلى هذا هي شبهات نسبية في حق بعض الناس وليست شبهات عند أهل العلم لوضوحها. وعلى هذا الناس في الشبهات ثلاثة أقسام: منهم من توقف فيها لأن اشتبهت عليه فاتقى الشبهات واستبرأ لدينه وعرضه، ومنهم من أقدم ورتع ولم يبالي فوقع في الحرام، إما ابتداء أو أنه تساهل حتى اقتحمها كالراعي يرى حول حيمة، فهو رفع الستور ولم يقف عند الحدود فوقع في المحرمات. وقسم ثالث لم يذكره النبي عليه الصلاة والسلام لأنه معلوم، ولأن رتبته أعلى، ولأنه عليه الصلاة والسلام تنبه عليه بالإيماء أو بالإشارة أو بالمفهوم في قوله لا يعلم كثير من الناس، بالمفهوم المخالفة أن خصوص بعض الناس وهم القليل يعلمونها، فتبينت في حقهم، تبينت في حقهم. وهذا لا ينفي أن يكون لأهل العلم أو أن يحصل لهم اشتباه في بعض المسائل عند قوة الخلاف فيتورع، يتورع عن الإقدام عليها ويقف، وإن كان هو لو أقدم يرى أنه لا بأس لأنه ليس على بينة من تحريمها في باب الترك ولا بينة من وجوبها في باب الفعل. قال: فمن اتقى الشبهات، يعني جعل بينه وبينها وقاية، فقد استبرأ لدينه، صحيح، فقد استبرأ يعني اتخذ براءة، تبرأ من الشيء يعني قطع نفسه منه لدينه فيما بينه وبين الله في معاملة الله عز وجل، ولعرضه وعرضه فيما بينه وبين الخلق، لأن العبادة دائرة في معاملة الحق ومعاملة الخلق، ويستبرئ لدينه في معاملة الحق سبحانه وتعالى، ويستبرئ لعرضه في معاملة الخلق. وذلك أنه حينما يقع في الشبهات يقول الناس فلان فعل كذا، وربما كثير من الناس لا يعلمونها شبهة، وإن كان هو عنده بانت وظهرت، إلا أن يبين للناس هذا الأمر ويكون وقوعه فيه أو عمله لحاجة ليزيل شبهة عند الناس وهو محتاج لهذا فعمله ليبين، كما أنه في باب الترك ربما يترك ليبين للناس أن هذا ليس بواجب، مثل لو كان أهل بلده أو أهل حيه أو بعض من يخالطهم يعتقدون وجوب سنة من السنة، مثل صوم الست من شوال لمن استمر عليه سنة وسنة، أو مثلا وجوب سنة الضحى أو ما أشبه ذلك، فتركها يبين للناس عدم الوجوب، فتركه هنا مشروع ويكون مأجورا، كما كان عليه الصلاة والسلام ربما ترك العمل وهو يحب أن يعمل به مخافة أن يتخذه الناس أو أن يظن الناس وجوبه، وربما ترك خشية أن يفرض على الناس عليه الصلاة والسلام. ومن وقع في الشبهات وقع إما أنه وقع فيها بالفعل أو أنه قاربها ودنا منها فهو في حكم الواقع، وما قارب الشيء أخذ حكمه، وقع في الحرام إما ابتداء لكونه في الحقيقة يعني وقع فيها بدون مبالاة، أو وقع على نوع من التأويل فدنا منها فلا يزال يقرب حتى يقع. وقع في الحرام يعني أنه لم يتخذ سترة ولم يتخذ براءة بينه وبين الحرام فدنا منه، ومن دنا من الستور يوشك أن يرفعها. ولهذا ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي صراط سوران وفيهما أبواب مفتحة وعلى أبواب ستور مرخات، وداع من رأس الصراط داع من جوف الصراط، فإذا يرفع شيئا منه ناداه لا ترفعه، أو قال لا تقرأ فإنك إن ترفعه تلجه، يعني يوشك أن يلج أن يلج وأن يدخل. وهذا مثل هذا، هذا في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه كالراعي. ثم ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثالا أو مثلا عظيما، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يبين بالمثال الذي يعرفه الناس ويسمعونه أو يرونه، كالراعي يعني مثل من وقع في الشبهات كإنسان يرعى بهائمة وعنده البر فسيح وواسع، لكن أبى إلا أن يقرب من محل العقوبة ومحل التحذير، ومع أنه ربما يكون هذا الحمى عليه ما يبين أن هذا حمى لفلان للملك فلان للرئيس فلان لا تقربه، ويترك البر والفضاء الفسيح. وهكذا الشريعة في سعتها وعظمتها ما يغنيك عن هذه الأمور، فهو ضيق على نفسه وأوقال حرج في قلبه ثم قد يؤول إلى أن يعاقب في بدنه. وهكذا أيضا من يقرب من الحرمات فإنه يكون ضرره على قلبه ثم يفضي إلى بدنه، لأن للباطن أثر في الظاهر. قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقرب أن يرتع في الله أن يقع فيه، شف يرتع، لأنه في الحقيقة حينما يقرب ما يكتفي، لأنه ما دام لم يصن نفسه ولم يمنعها ابتداء فإنه إذا قرب سوف يرتع، والنار حفت بالشهوات والجنة حفت بالمكارة، فإن منع نفسه ورجع ذاق حلاوة الطاعة، وإن قرب من الحرام زينت له ودعته بشهواتها، فإذا قرب ازداد حبه لها وازداد رفعه فيها وربما لا يتخلص منها، مثل ما قال ويحضر الآن قصة أحمد رحمه الله أنه كان مع بعض طلابه لعله المروذي أو غيره، كان يمشي رحمه الله معه المروذي وغيره، وكان الطريق فيه وحل وطين، وكان أحمد رحمه الله يتوقع يمشي هنا ويرفع رجله هنا يتقي الطين، ومرة وهو يمشي إذ غرزت رجله في الطين حتى لم يخرج له صعوبة، قال أحمد رحمه الله فلم يخلي هذه الواقعة من عبرة، قال أحمد رحمه الله هكذا من يواقع المعاصي ابتداء لا يزال يقع في الأولى والثانية حتى يقع فيها ويصعب أن يخرج منها، كالذي يمشي في الوحل فيتوقع ثم يقع، فيمكن أن يسلك طريق آخر يبحث عن طريق آخر ليس في وحل وليس طين. وهذا وكذلك من يرعى حول الحماء يوشك أن يرتع فيه، شوف يرتع، وإذا رتع لا يعود إلى قلبه، يكون نظره بعينه وشهوته إلى نفسه، وصارت الغمامة على القلب فلا يكاد يجد الحرارة، حرارة الألم، وما يجد تأنيب الضمير، لأن المؤمن لا بد أن يؤنبه ضميره، فإذا لم يجد تأنيبا فليراجع نفسه، مهما وقع ومهما أسرف يحس بتأنيب، هذا ربما يدعوه إلى التوبة والرجوع. قال ألا لكل ملك، صحيحين، ألا وإن لكل ملك حما، ضرب عليه الصلاة والسلام وبين من يرتع في المحرمات لما قاربها، أو من قارب المحرمات حتى رتع فيها كمن قرب من حما ملك، قال ألا وإن لكل ملك حما يحمل، وهذا قد يكون حما، يعني وهذا الحما الذي يحمى يحمى لمصالح المسلمين ويكون المقصود بالمصلحة، والمقصود أنه حينما يحمى هذا الشيء على أي سبيل قصد وعلى أي نية قصد يكون هذا الحمى ممنوع أن يقربه، فعليه سياج وعليه تحذير، فيحتاط الإنسان لا يقرب منه فيؤخذ، ألا وإن لكل ملك حمى، فإذا قرب من هذا الحمى فإنه يوشك أن يجسر، كما في الرواية يجسر على هذا الحمى فيؤخذ ويعاقب ويؤدب لأنه لم يبتعد. قال وإن حمى الله محارم، أيضا كذلك حمى الله سبحانه وتعالى محارم تحرمها من سائر المحرمات من رأس الشرك والكبائر وسائر الذنوب والمعاصي تحرمها سبحانه وتعالى، فمن قارب هذه الأشياء فإنه يوشك أن يرتعى فيها، مثل المجالس التي تجتمع حرام من غيبة أو بهتان أو قول الزور ما أشبه ذلك، فإذا حضر هذه المجالس ربما يكون سبب ولو تأول إلى أن يشارك فيها، كذلك أيضا في باب المحرمات الأخرى كما تقدم بالشبهات من وقع فيها مما هو مشتبه يوشك أن يقع فيما لا شبهة فيه في باب القول والفعل، فقد يكون شيئا مثلا يعني ليس حراما إنما من مشتبهات، فإذا وقع فيه وقع في جنس الحرام في الشهوات في المأكولات والمشروبات، مثل بعض أنواع المعاملات المشتبهة، فإذا وقع فيها ربما يقدم فيقع في الحرام الصريح من الربا والقمار، وهذا مشاهد، كثير ممن يقع في بعض المعاملات المشتبهة فلا يجد تأنيب من ضميره، بعد ذلك يقدم على ما هو أشد من الوقوع في أمور محرمة، ثم قد يأخذها بنوع من التأويل الباطل الذي لا ينفعه. ألا وإن في الجسد مضغة، مضغة قطعة من اللحم صغيرة، وهذه المضغة وهذه القطعة تدير البدن والنفس، صلاحها صلاح للنفس وهي قطعة، إذا صلحت هذه المضغة صلح الجسد كله، وصلاحها بفعل الواجبات واجتناب المحرمات واتقاء الشبهات، وصلاحها ظاهرا باطنا يورث صلاح الجسد ظاهرا، وفيه ارتباط الظاهر بالباطن. والتقوى ها هنا يشير عليه الصلاة والسلام إلى صدره والقلب، التقوى ها هنا إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، والقلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا كما عند أحمد رحمه الله. والنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يدعو اللهم صرف القلوب، صرف قلبي عطاءك، كما هو مسلم عبد الله بن عمر حديث سلمة وحديث أنس أيضا بعض، اللهم قلب القلوب ثبت قلبي على طاعة، كثيرا ما كان يدعو بهذا عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نقف على هذا. في فرق بين اللفظ يا شيخ متشابهات ومشتبهات؟ إنه عندنا متشابهات يعني يظهر كل واحد بعضها مشتبهات وعلى الشبهات، يظهر ما يفرق، ما يظهر شيء. جزاك الله خير. نعم. إيه؟ لا ما يجوز هذا بالإجماع، بإجماع العلم ما يجوز هذا، لو أراد بهذه النية فلا يجوز له التحلل، ولو تحلل ثم رجع لا يجوز بالإجماع. نعم. لا ما يجوز، ما يظهر إلا إذا كان هناك أمر يعني ضرورة، أما كونه يرجع بعد فلا يظهر والله ما دام أنه يعني ما هناك عذر. لكن هل يقال أنه تحلل مثلا وتحلل بنية أنه يرتفع إلى الأعلى، كونه يرجع حقيقة لم يبقى على الأدنى ولم يخلع، يعني رجع على الجميع، أقول في جواز نظر حتى إلا لك هناك حاجة أو ضرورة باب أولى، أما مع عدمها الله أعلم. لكن ليه معروف من كلامهم قالوا إنهم قالوا لا يجوز مثل هذا. نعم. الشبهات لا مشروع سنة، يعني عندنا الورع وعندنا يعني الزهد، يعني الزهد يعني فهو يتورع مما يضر، الشبهات يعني الورع في تركها لأنها في الغالب تضر، لكن الشبهة تختلف، كانت الشبهة يعني قوية، الشبهات في الحقيقة يعني ممكن نقسمها ثلاث أقسام، يعني آخر تقسيم آخر، شبهة قوية تقرب من الحرام، شبهة ضعيفة تقرب من الحلال، وشبهة بينهما يتجاذبها أصلا. فإن كانت الشبهة قوية فهذه شبهة قوية، هذه يعني قد يقال بوجوب اجتنابها، وإذا كانت شبهة ضعيفة قد يقال أيضا أنه لا بأس بالوقوع فيها لضعفها. ويعني قد يمثل مثلا مثل إنسان على قول الجمهور، يعني على قول الجمهور على خلاف، مثل إنسان في ماله حرام، في ماله حرام وحلال نقسم الحرام، والغالب عليه 90% من ماله حرام، هذا جمهور العلماء على أنه لا يجوز التعامل معه. فإن كان القليل هو الحرام 10% يكون نسبة ضئيلة، والماء طهور لا ينجسه شيء، يعني نسبة يسيرة، وقد يعني كلما قلت قد تذوب وقد تنصهد، وإن كان يجب عليه يتخلص، وإن كان لا أنه متساوي هذا يقوى. هذا على قول من قال إن من في ماله حلال أو حرام يعني يجوز. يعني في أربعة أقوال، وإن كان الصحيح إنه يجوز تعامل معه من جهة يعني الدعوة وأكل طعامه وإجابة دعوته ما لم يكن الداعي يهجر. إذا كان يهجر هذا بحثنا آخر، لكن إنسان لا يهجر أو ليست المصلحة في هجره فلا بأس من التعامل معه في التعامل مراد به يعني معاملته في إجابة دعوته في قبول هديته وما أشبه ذلك، لأن هذا فيه مصلحة شرعية تضعف عند هذه الشبهة وإن كان ماله كثير من ماله حرام. والنبي عليه الصلاة والسلام أجاب دعوة اليهود وكان يأكل السعت وكان يأكل الحرام، وأدلة معروفة في هذا عن الصحابة وغيرهم، لكن هذا يعني دليل مثال في هذه المسألة. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.